طيب طواف القدوم تطوف الحائط؟ لا. طواف العمرة؟ لا. طواف الإفاضة نفس الشيء، حتى طواف الإفاضة لا تطوف، لا تطوف. يعني مثال، لو أن المرأة أتت بعمرتها، أتت بعمرتها تمتع ثم أحرمت بالحج مع الناس وحاضت عشية عرفة، معنى ايش بقي لها من عمل الحج من الغد العيد؟ ايش عندها؟ لا، غدا غدا اولا تبيت بمزدلفة، لابد ترمي جمرة ايش العقبة الاولى، يعني اللي من جهة مكة، وبعدين ها لا تقص او تحلق، وتكون قد تحلل التحلل الاول، صح كبقية الحجيج، بقي لها طواف الافاضة وسعي الافاضة، يعني طواف الحج وسعي الحج، ثم بعد ذلك الرمي. لكن الآن حاضت يوم التاسع، ولنفرض أنها ستنصرف يوم 13 مساء، وهي في العادة تحيض 7 أيام، المشهور من المذهب يقولون هذه لا تطوف، تبقى على إحرامها حتى ترجع إلى بلدها، فإذا طهرت لا يقربها زوجها، وإذا كانت غير متزوجة لا تتزوج، لأن المحرم تبقى على إحرامها، المحرم لا ينكح ولا ينكح، صح؟ ولا تمس طيبا، صحيح؟ هاي محظورات الإحرام التي في حق التي يعني تتعلق بالنساء كلها تنالها، تبقى حتى تعود من العام المقبل طاهرة لتطوف طواف الإفاضة. ليش؟ لأن الحائض لا يجوز لها الطواف، ما صح. وهذا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن ولا ما هو ركن؟ ركن، ركين من أركان الحج. فهل حجها تم الآن المسكينة؟ لا، لم يتم حجها، والمشقة الأكثر ما هي؟ يعني تعود بلا حج بعد أن بذلت المال وربما كلفت محرما معها وتعبت، والمشقة الثانية ستبقى عام كامل، إيش عاما كاملا محرم. هذا هو المشهور من المذهب. القول الثاني بالمسألة، يرى بعض العلماء أنها الآن كالمحصرة، يعني الذي وقع له الإحصار في الحج، والإحصار معناه المنع. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا منعتم من البيت فعليك أن تنصرف، لكن لابد أن تذبح دم، لابد في محل الإحصار، إلا إذا اشترط كما اشترط ضباعة بنت الزبير، حيث قالت لما جاءت شافية إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قولي محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب بعض العلماء من قال هذه ماذا تصنع؟ كالمحصر تذبح هدي وتنصرف، يعني ما الحج ما تم، فكلا الحالين عندهم لا تتم نسكها لأنها لا تطوف. وأيدوا قولهم بما روي عن ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، وزعموا أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، حتى وإن صححه بعض المعاصرين، وغرابة متنه تدل على نكارة سنده، لأنه لا صح لا من حيث المنقول ولا من حيث القياس، إذ أن الطواف يختلف عن الصلاة في كثير من المسائل. فلننظر، الصلاة شو يجب لها قبل الطهارة؟ الآن البحث في الطهارة. الصلاة إذا بدأها الإنسان بماذا يبدأها؟ بتكبيرة الإحرام والطواف، هل يكبر؟ لا يكبر. الصلاة فيها استقبال القبلة، وهذا هل يستقبل قبلة الطائف أم يجعلها عن يساره؟ الثاني. وربما نقول نافلة ما عندها وقت. لكن ننظر فروق بقيت فروق. الصلاة يشترط لها قراءة الفاتحة والطواف، غير مشروع أصلا، ما هو لا يشترط، غير مشروع. الصلاة لا بد لها من ركوع والسجود وقيام وجلوس بين السجدتين وتشهد وطواف، ها؟ أبدا ليس في لا ركوع ولا سجود ولا شيء. الصلاة يحرم فيها الأكل والشرب، صح أم لا؟ يحرم، يبطل الأكل والشرب في الصلاة من مبطلات الصلاة. والطواف يجوز له أن يأكل ويشرب، يشرب يأخذ ماء ويشرب ويطوف أو يأكل شيء لا بأس. فهذه كلها فروق. طيب الصلاة يشترط لها التسليم، إذا تمت لابد أن يسلم. والطواف لا. فهذه فروق وغيرها أيضا تدل على أنه لا يصح هذا الحديث. وممن ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك اختار قولا معمولا به اليوم يفتى به، أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وخشيت فوات الحج، وذلك بانتهاء أيام ذي الحجة أو بفوات الرفقة الذين لن ينتظروها ولو كان في ذي الحجة، أنها تطوف ولا حرج عليها، تطوف ولا حرج عليها. لأن شيخ الإسلام رحمه الله لم يجعل علة نهي الحائض عن الطواف اشتراط الطهارة، لا، بل جعل العلة تنزيه المسجد وعدم لبث أو عدم جواز لبث الحائض في المسجد، هذه العلة، بخلاف بقية أهل العلم يرون أن العلة صحة نعم اشتراط الطهارة للطواف. وشيخ الإسلام يقول ليس هذا المراد، تجنيب المسجد النجاسة وكذلك تحريم لبث الحائض في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، المكس نعم. ولكن نقول الذي أفتى به الشيخ رحمه الله هو الصحيح، لأن هذه ضرورة وهذه مضطرة، ولبثها في المسجد، لبثها في المسجد يعني لبث الحائض في المسجد الضرورة جائز حتى في غير هذه الحال. مثاله لو أن امرأة حائضا على باب المسجد خافت على نفسها من عدو أو لص أو مجرم، هل نقول لها لا لا تدخلي ولا تدخلين؟ أجيبوا تدخل، لأن هذا ضرورة ولا حرج فيه، إذ أن حفاظا على أختنا أولى من أن نبقيها خارج المسجد لأنها حائض. طيب لو أنها مثلا فيه أمطار شديدة جدا وهي لو بقيت في الشارع لتبللت ولحقها ضرر، إلا أن تدخل المسجد ما في مكان آخر، تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل للضرورة ولا حرج عليها. أما اللبث الذي لا ضرورة فيه حتى وإن كان لشهود الصلاة أو لسماع الخطبة فإنه لا يجوز. ففي هذه الحال نقول لهذه المرأة التي حاضت ولن تطهر إلا بعد فوات الأيام، أيام ذي الحجة أو بعد ذهاب الرفقة، تلجمي واستثفري، يعني تحفظي جدا حتى لا تلوث المسجد، وطوفي. طيب السعي، السعي لا يشترط له الطهارة مطلقا كما مضى، فإن قال قال السعي الآن المسعى في المسجد الحرام، نقول إن المجمع الفقهي قد أجمع إلا رجلان على أن المسعى ليس من المسجد الحرام، وهو كذلك، فالصفا والمروة مشعر من المشاعر. ما أدري هل تعرفون الصورة، صورة الحرم، المسعى هذا أدخل حديثا فقط في الزيادة لكنه ليس في حكم المسجد. ولذلك يرى كثير من أهل العلم أنه لو دخل المسجد الحرام من باب من باب الصفا، يعني من ليس باب الصفا، يعني من الأبواب التي بين الصفا والمروة، وصلى تحية المسجد ما برئت ذمته. ليش؟ لأنه ليس من المسجد. وقالوا أيضا إن المعتكف لا يجوز له أن يذهب إليه يحرم عليه لأنه في حكم من خرج إلى الشارع بلا ضرورة. أي نعم هذا صحيح. أي نعم، لأن الصفا والمروة مسعى من المشاعر مستقل عن الحرم، فيجوز أن تسعى بلا طهارة. طيب نعود إلى هذه المسألة، مسألة الطواف للحائض، طواف الإفاضة. نقول إنه لا يجوز في الأصل إلا إذا كان حال المرأة مثل الحالة التي ذكرنا، إما أن تفوتها أيام الحج أو ينصرف الركب ولا تستطيع أن تطوف إلا وهي حائض، ففي هذه الحال تطوف ولا حرج عليها. وهل عليها دم؟ لا، لا شيء عليه، لأنها ما فعلت ذلك متعمدة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح والأقرب لا شك للقواعد والأدلة. استفدنا إذن فائدة أن الحائض لا تطوف بالبيت، لا في النسك ولا في التطوع. عرفت التطوع كيف؟ يعني مثلا هي في الفندق قال ترى وهي حائض، قال سأذهب أطوف سبعا بالبيت وارجع، يجوز؟ طيب إذا قال قائل أنت قلت الآن إنه يجوز أن تطوف الحائض بالبيت في هذه الحالة الخاصة، فهل معنى ذلك أنه أن الجنب يطوف نقيس الجنب على الحائض؟ أقول لا يجوز، ها؟ يغتسل أو يطوف، نعم، أو يتوضأ ليخفف، هذا إذا مكث. لكن الطواف في الحقيقة أغلب العلماء على اشتراط الطهارة له، وهو الأحوط، الأحوط ألا يطوف إلا على الطهارة. لماذا؟ لأن من السنة أنه إذا طاف سبعا سوف يصلي خلف المقام ركعتين، وهذه هاتين الركعتين يشترط لهما الطهارة بالاتفاق بين العلماء. الصلاة ما يمكن أن يصلي الإنسان إيش وهو محدث، ما يمكن أبدا. لكن نقول الأولى أن تطوف على طهارة، صحيح، لأنها عبادة ومناجات، وعبادة لا توجد في مكان آخر إلا في هذا المكان، فالأولى أن يكون الإنسان على الطهارة. لكنه لو طاف على غير طهارة لصح على الصحيح. ولذلك نقول لو أن رجلا طاف بالبيت ستا أو خمس أشواط وقبل أن يتم انتقض وضوءه، فعلى الذين يجعلونه شرطا يقولون فيه تفصيل، منهم من قال أنه يعيد من جديد يستأنف طوافا جديدا، ومنهم من قال أنه يتوضأ ثم يكمل، والقول الثالث أنه يتم يطم طوافه، وهذا الأيسر، وهذا هو المعمول به في الحقيقة الآن. لأنه الآن لو كلفناه بأن يخرج ويطوف أن يخرج ويتوضأ ليختلق المسجد الحرام كله مع ما فيه من الازدحام لربما يحتاج إلى ساعتين، وهل إذا عاد بعد ساعتين يبني على ما سبق أما أنه تسقط الموالاة ولابد من الاستئناف من جديد؟ الثاني، فنقول أتم طوافك ثم أخرج فتوضأ. فهمتم؟ إيش أخذنا؟ تحريم الطواف على الحائض وبطلانه أيضا من يؤخذ من قول لأن النهي عائد إلى ذات العبادة هنا ألا تطوفي بالبيت. فهو يستفاد من هذا الحديث أخذنا أن القارن يأتي بعمل واحد يطوف طواف واحد، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا حتى تطهري، حتى إيش؟ تطهري. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تعظيم البيت الحرام وتنزيهه عن كل القذارات والنجاسات، وقد قال تعالى لخليله وابنه طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم، وبهذه الآية استدل العلماء على اشتراط الطهارة، قالوا إذا كان المطاف قد أمرنا بتطهيره طاهرا بيتي، وعندنا طائف وعندنا مطاف وطواف، الطواف الفعل صح، والمطاف مكان الطواف، والطائف الفاعل. قالوا إذا أمر الله سبحانه وتعالى بتطهير المطاف فإن الطائف لا بد له من الطهارة من باب أولى، طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يكفي هذا. نعم أين أقول هذا يذكر يذكر هو خلاف المسألة والله ما أعرف أسماء من المعاصرين يمكن أي المجامع الفقهية إذا تتبعها الإنسان وأنتم تجدونها في المجلة مجلة اللجنة الدائمة عندكم من عند مجلة اللجنة الدائمة في الإفتاء معروفة هذه مجلة ضخمة في كل من القضايا المعاصرة التي اجتمع عليها أهل العلم وأفتوا فيها قد نجد بعض المسائل مثلها يعني الأغلب تجد 99% يقول كذا واحد يحتفظ برأيه ويحترم يتشبث بالدليل أو فيما يراه يمكن نعم لا نفستي ليس المراد دم النفاس يطلق على الحيض نفاس نعم لأن هذا مأخوذ من التنفيس النفاس مأخوذ من التنفيس والتنفيس يعني كأن الشيء كان محبوسا ثم خرج فكذلك الحيض فهو يعني مراد اللغوي ليس الاصطلاحي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مر علينا في حديث عائشة الذي في الصحيحين أنها قالت لما جئنا سرف حظ متى كان هذا المجيء وما معنى سرف نعم نعم حاضت عائشة هل خرجت وحدها يعني هل كانت الزوجة الوحيدة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نعم عمر كامل كيف كنا رضي الله عنهن او ماذا ما هو نسكهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حكيم كنا متمتعات توافقون نعم الذي حصل لعائشة انها حافظت نعم وش حصل بعد ذلك يا بدر حتى تطوف قال لها افعلي ما يفعل الحاج الا الا تطوفي بالبيت حتى تطهري قوله افعلي ما يفعله الحاج واجب ام مستحب ام ماذا نعم لا اصلا في هذا الامر افعلي ما يفعله الحاج الأصل للإرشاد لكن بعد ذلك سنقول على سبيل الاستحباب انتقلت عائشة رضي الله عنها يا وليد من أي شيء إلى أي شيء فأصبحت قارنة إذن انتقلت من التمتع إلى القران ما هو القران ما معنى القران هنا كانت القران تاتي بنسكين بنسكين وذلك بطواف واحد على طواف واحد وسعي واحد صحيح بنيتين القارن ياتي بعملين ام بعمل واحد والمتمتع بعملين صح والمفرد بعمل واحد بنسك واحد بنية واحدة طيب افعلي ما يفعله الحاج لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث أنت قلنا أن المؤلف أتى بهذا الحديث حتى يبين أن الحائض لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل شيء إلا أن تطوف بالبيت لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، صحيح؟ طيب، أخذنا من هذا الحديث فائدة مهمة متعلقة بفقه الحج، ما هي؟ يلا يا عبد الجبار، ما حضرت؟ عاطف، أنه يجوز للمتمتع أن يقترن في إلا لسبب، وهنا ذكرنا أن عائشة كانت خرجت متمتعة لكنها قرنت إلا لسبب، وهو القول الصحيح من أهل العلم. عبرنا بتعبير آخر، قلنا يجوز إدخال ماذا؟ يجوز إدخال مطلقا بشرط. يلا اذكر. هو ان يعني ان تكون مثل حال عائشة في هذا الا الحي فقط، يعني امرأة حاضت وهي في الميقات نقول لها تدخلي الحج على طول، لابد. اما اذا كان لها سعة فلا تدخل، اما اذا كان يضيق عليها الوقت فتدخل. لا لا لا، ما تكلمنا عن هذا، هذه مسألة أخرى، مسألة الطواف. كل من له ساعة وعنده سبب فيدخل الحج على العمرة. لا العكس، ساعة وسبب ما فيه. نعم إذا ضاق عليه الوقت، أما إذا كان في حال الساعة ولا سبب لا ينبغي. لماذا؟ لا. قلنا أولا هل المسألة هذه محكية إجماعا وينبغي التثبت في انعقاده. ثانيا أصل عدم جواز الانتقال من الأفضل. أحسنت، الأصل عدم جواز الانتقال في العبادة من الأفضل إلى المفضول، لأنه ينزل حينئذ، فلا يقرن إلا إذا. مثال ضربنا بعض الأمثلة. صحيح، الحيضة تنتهي بعد اليوم الثامن، فنقول هنا لا تأتي بالعمرة لأنها لا تستطيع الطواف. لا ما ذكرنا. قلنا الشيخ إذا دخل إنسان يريد العمرة وفاته الوقت، يعني في الليلة قبل أن يفوت الوقوف، قبل فوات الوقوف، فهنا نأمره أن يلحق بعرفات. صح، لأنه إذا قال إنني سأعتمر ولا ينهي العمرة إلا بعد انتهاء وقت الوقوف، ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ سوف يفوتك الحج. يمكن أن يتدارك الوقوف؟ لا. الوقوف الحج عرفة، إذا فات فقد فات الحج، ماذا نصنع؟ نقول له لا تذهب إلى الحرم، امشي مباشرة إلى عرفة لتقف لتدرك وقت الوقوف ولو لحظة، ثم بعد ذلك تعود إلى مزدلفة. طيب إذا قال إنني دخلت معتمرا، ماذا نقول له؟ تدخل الحج على العمرة، صح؟ يعني تلبي، تقول لبيك حجا بعد أن قلت لبيك إيش؟ عمرة، وتصبح قارنا. هل الآن فسخت العمرة أم ماذا؟ فسخت ولا كيف؟ ولا أدمجت؟ دليل. أحسن، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دليل آخر، حديث عائشة، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة، نعم، يسعك لحجك وعمرتك، فدل ذلك على أن العمرة ثوابها باق وصورتها باقية، صحيح؟ نعم. فإن قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت عائشة أنه أحرم بالحج، نقول نعم، لكنها ذكرت أن جبريل جاءه وقال عمرة في حج، وقد كما قال الإمام أحمد وهو القول الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يتحلل بسبب سوقه للهدي. طيب العكس ذكرناه، إدخال العمرة الحج، نعم، ماذا تقول؟ يجوز إدخال العمرة على الحج، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشترط أن لا يسوق الهدي حتى يدخل العمرة على الحج. نعم، إذا أدخل العمرة على الحج، إذا دخل بالحج كيف يكون هو في الحقيقة؟ مفردة. إذا أدخل العمرة عليه يصير قارن أو متمتع. ها؟ قارن أو متمتع. يصير قارن ولا متمتع؟ قارن. ها؟ يصير متمتع لأنه يدخل العمرة وبعدين يتحلل ثم إيش؟ يأتي بالحج يوم الثامن. ها كيف؟ كما أمر أصحابه في حجة الوداع. نعم. مسألة ما ذكرناها في الحقيقة كان الأولى أن تستفسروا إدخال العمرة للحج. إدخال الحج للعمرة. إدخال الحج للعمرة مثل ما فعلت عائشة. قد يقول قائل متى يكون وقته؟ المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون قبل الطواف. فإنه إن طاف للحج وأدخل العمرة عليه ما صح. نعيد. عائشة أدخلت الحج للعمرة. لو ليس العكس يعني. إذا طاف الإنسان للعمرة. ها؟ وقيل لو تدخل الحج لسبب من الأسباب. المشهور من المذهب أنه لا صح. لأن إدخال الحج للعمرة لا يكون بعد جائز لكنه لا يكون قبل الطواف لا يكون بعد الطواف بل يكون قبل الطواف. لأنه إذا طاف في العمرة وش مازال له؟ السعي ويخرج يحلق. ولكن في الحقيقة بعض أهل العلم يفتي بالجواز خاصة إذا جاء وقد تم نسكه فإنه يفتيه بالجواز لأنه يصعب علينا لأنه في الحقيقة لا دليل على هذا أصلا من السنة لا يوجد دليل على عدم إدخال على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف قبل الطواف اشتراط إدخال الحج على العمرة قبل الطواف لا يوجد دليل ويصعب أن يأتي شخص بعد أن أتم وقد أنفق ماله وجاء من بلد بعيد أن نقول نسوكك إيش باطل أو غير صحيح أو فاسد فهمتم؟ ماذا يحتاج إلى دليل؟ لكن لا شك أنه إذا جاء يسألنا قبل أن يطوف ماذا نقول؟ تدخل الحج على العمرة قبل الطواف ولا بعد؟ قبل الطواف. لكن إذا وقع فأرجو كما يفتي الآن كثير من العلماء بأنه لا بأس إن شاء الله. طيب. الحائض لا تطوف بالبيت مطلقا. صحيح؟ يعني ما حكم طواف الحائض في الأصل؟ محرم الجائز فإن طافت هل يشمل هذا الحكم طواف النسك وطواف التطوع ومنه واستدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الطواف كالصلاة إلا أن في الطواف يتكلم الطائف ويأكل حديث ابن عباس ايش فيه؟ الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه هذا حجة أغلب العلماء صحيح؟ طيب هل هذا الحديث يصح أم لا يصح؟ يلا بدر خش هذا الحديث هنا لا يصح لا استردا ولا متنا حيث أن نعم الحرف الأول أن الصلاة يجب فيها تكبيرة الإحرام والطواف لا يجب فيه ذلك ثم أن الصلاة يجب فيها قراءة الفاتحة والصلاة لا يشرع أيضا لا يشرع يعني أصلا قراءة الفاتحة ثم الركوع والسجود والتسليم كل هذا يعني يشترط في الصلاة ولا يشترط في الطواف فبهذا يعني أن هذا الحديث يكون يعني لا يصح متنا نعم إذا نقول الطائف في البيت يجوز له أن يطوف على غير طهارة الأصل أنه يطوف على طهارة لأن قلنا عبادة ومناجاة لكن إذا طاف على طهارة يعني صح على غير طهارة صح لكن إذا جاء يسأل قال إنه ليس عليه لا ليس على طهارة ماذا نقول الأولى لك أن تتوضأ وتطوف صح وهذا القول هو الصحيح بقي لنا في الحائض الحائض لا تطوف بالبيت مطلقا إلا مسألة صهيب مسألة ذكر الوقت كما ذكرنا فإذا بقى الوقت عليها وخشية ذهاب الرفقة. ما هو الطواف الذي نفتيها بجواز الطواف فيه وهي حائض؟ لأنه ركن من أركان، لكن بشرط هذا، بل بشرطين، فوات الرفق، صحيح؟ نعم. على أن بعض العلماء من يفتي بأن المرأة إذا كانت قريبة، إذا كانت المرأة قريبة يعني من أهل البلد، لا يجوز لها أن تطوف، تبقى حتى تطهر، بل قالوا إنها حتى ولو لم تطهر وهي في مكة ذهبت إلى بلدها وبقيت على إحرامها وعادت لتطوف طواف الإفاضة، هذا اللي كانت قريبة. طيب، هذا الذي أخذنا. نعم، الذين اشترطوا نعم الطهارة في الطواف، ما هي العلة عندهم؟ يجب أن يكون الطائف طاهرا، وهو كذلك في الحقيقة، لكن بالنسبة للحائض، الحائض قلنا شيخ الإسلام قال العلة أنه تجنيب المسجد الحرام، تلويثه تلويثه، صحيح؟ نعم. والحائض إذا الحائض في الأصل هل يجوز أن تمكث في المسجد؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لكن عند الضرورة يجوز. نعم يجوز. مثاله تمكثي، تمكثين في المسجد. نعم، إذا وجدت ضرورة، ضرورة حقيقة، إذا قالت أنا أريد أن أقابل زوجي ضرورة، لا لا، قالت أريد أن أسمع المحاضرة والخطبة، ها؟ لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض يوم العيد أن يخرجن إلى المصلى وأن يعتزلن الصلاة، يعني أن يستدلن موضعها، لكن بعد ذلك يقتربن إذا شرع في الخطبة ليسمعن الخير ودعوة المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا الذي أخذنا، والله قراءة القرآن الأئمة الأربعة على التحريم، بل هو قول عامة أهل العلم، صحيح إلا الصحيح في المالكية، لأن المالكية أصلا مختلفون، لكن الصحيح في مذهبهم يجيزون، صححوا جواز ذلك، ولكن في الحقيقة نحن لا نطلق القول، نقيد بما قيده المالكية وهو الصحيح، أن الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت، مثل أن تكون معلمة أو متعلمة أو متعلمة. وبعض الناس من أهل العلم من يفتي بجواز قراءة القرآن الحائض كالأذكار، مثل المعوذات قبل النوم وآية الكرسي، وهذا في الحقيقة إذا تركت فإن هذا من السنة، فالأولى تنزيه القرآن، ولها أذكار أخرى من الأدعية، تدعو بأدعية أخرى وتعد من التعاويذ النبوية، تأتي بها وتقوم مقام إيش؟ تقوم مقام ما قرأت من المعوذات. ثم قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث لا من أجل أن يثبت حكما، بل من أجل تضعيف مسألة يقول بها بعض أهل العلم، وهي أن المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لزوجها أن يستمتع إلا بما فوق الإزار، وأما ما تحت الإزار يعني من السرة إلى الركبة ما جاز له ذلك. فاستند إلى هذا الحديث، وكذلك إلى قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، وهذا حديث مر علينا، ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر أن الإمام أبا داود رواه وضعفه، رواه وضعفه، فهو حديث ضعيف مضطرب سندا ولا يصح، ويعارضه ما هو صحيح وهو حديث أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم الذي مر علينا، أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم اعتزلوها ولم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن هذا الحديث ضعيف من وجهين ومردود. أولا بالنسبة لسنده فلا يقاوم ما في صحيح مسلم. ثانيا أن القاعدة المعروفة الشرعية أنه إذا جاءنا دليلان أحدهما ينفي والثاني يثبت، ما الذي نقدم؟ نقدم المثبت لأن معه زيادة علم. ما أدري مرت علينا هذه الرسول. نعم، أن المثبت هو المقدم لأن معه زيادة علم. ولنضرب لهذه القاعدة مثالا، والمثال أنتم الذين تذكرونه أو بعضه. هذا نعم، في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، فإن ابن عباس كما روى البخاري وغيره ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، صح؟ وميمونة ذكرت أنه تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كذلك. فالأول نفى والثاني أثبت، والثاني أيضا نقول معه زيادة علم وهو المباشر أيضا القصة. ما الذي نقدم؟ الثاني والأول الثاني. تمام. طيب، فالصحيح جواز مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض حتى ولو كان تحت الإزار، بشرط أن يتجنب الفرج. يجوز أن يأتيها بين الفخذين ولا حرج، وهذا هو الذي دل عليه الحديث، حديث أنس في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح الإيلاج يعني الجماع. لكننا قلنا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالاتزار ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، والأصل أن اتزار المرأة لزوجها إذا كانت حائضا من أجل أن يباشرها نقول الأصل أنه مستحب وليس بواجب. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا كان الرجل ضعيف الديانة قوي الشهوة ما يستطيع أن يصبر، بحيث لو أنها لم تتزر لوطئها. في هذه الحال نقول لها يجب عليك أن تتزر. والسبب الثاني كما مضى أن الاتزار فيه فائدة، ما هي؟ حتى لا يرى منها ما يكره، فلا يرى منها ما يكره فيعافها. فالصواب إذن جواز الاستمتاع بها ما فوق الإزار وتحت الإزار، وهذا قد مضى التفصيل فيه. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة، أراد أن يبين فيه النفاس وأحكامه. فقول أم سلمة رضي الله عنها، أولا هذا الحديث من حيث الصحة هو حسن لغيره لأنه اختلف في تصحيحه لكنه كثرت طرقه فارتقى إلى درجة الحسن. وقول رواه الخمسة إلا النسائي، نسأل جمال من هم الخمسة؟ ضابط ما شاء الله، أهل السنة الأربعة وأحمد، صح؟ لكن قال إلا النسائي أربعة، لم يروي إلا أربعة. ها؟ أربعة. إيش بقي؟ أبو داود والترمذي. داود أحمد وأبو داود والترمذي. داود هذا يبيع التن. أبو داود، نعم. أيوة، أي يعني كم رواه؟ أربعة. أهل السنن الثلاثة والإمام أحمد، لكن يأتي بهذه الصيغة للتسهيل فقط، للتسهيل. وقال اللفظ لأبي داود، وفي لفظ له يعني في لفظ آخر لأبي داود. طيب، قولها كانت النفس، النفس هي الأنثى التي وضعت بعد الحمل أو شرعت في الوضع، فإما أن تكون وضعت أو أن تشرع في الوضع، فهي إما أن تبدأ فيه، وهذه تسمى نفسة. وكيف تكون؟ قال العلماء بأن ترى الدم مع الطلق قبل يوم أو يومين، فإذا رأت الدم مع الطلق، هذا شرط، شرط مع الطلق، حكمنا على هذا الدم بأنه نفاس، خرج به الماء، فإنها إذا رأت الماء ولو مع الطلق فليس بنفاس. وما حكمه؟ ناقض الوضوء. وكذلك لو رأت الدم بلا طلق فإن حكمه ليس بنفاس، بل هو إما دم فساد أو أن يكون دم حيض. فإن قلت الحائض لا، نعم الحامل لا تحيض، نقول هو الأصل لكنها قدش قد تحيض. فالنفاس ما هو؟ الدم الذي ترخيه الرحم مع الطلق أو قبله، لابد من أن يكون مصحوبا بأوجاع، هذا يسمى نفاس، وقد سمي بذلك من التنفيس. كما نقول ينفس الله الكرب، فإن الحامل إذا شرعت في الوضع تلحقها كربات عظيمة، كما قال عز وجل حملته أمه وهنا على وهن، وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها. قال الإمام النووي والتحقيق في اللغة أن العرب إذا قالت نفست المرأة يا حمزة يعني حاضت، إذا كان بفتح الأول وكسر الفاء، وإذا قالوا نفست يعني وضعت. انتبه، والنووي عالم كبير في اللغة. طيب، وهذا الدم كما ذكر صاحب شرح الإقناع قالوا إنه يسترسل بقوة ويدوم لأنه احتبس مدة طويلة، فبعض العلماء جعله الحيض الذي حبس مدة الحمل كله، وهذا قد نقول به وقد لا نقول، لأن الفقهاء كما هو مشهور عندهم يقولون إن الحيض هو غذاء الولد، فإذا حملت انقطع حيضها. وقولها كانت النفساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تقعد يعني تكف عما يشترط له الطهارة كالصلاة ونحوها. وقولها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المراد به عهد التشريع، وهذا له حكم الرفع، صح؟ فهل هو من المرفوع حكما أم من المرفوع صراحة؟ نسأل حمزة. نعم، هذا من المرفوع حكما. متى يكون من المرفوع صراحة؟ يكون من المرفوع صراحة إذا علم به ورآه وسمعه، فحينئذ يكون من المرفوع صراحة وتثبت سنة من السنن، وهي سنة التقرير. من قول من الفعل؟ التقرير. فإذا قال هل ما وقع في عهده صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يعلم حجة؟ هذا موطن خلاف بين العلماء، منهم من قال انه ليس بحجة حتى يعلمه ويسمعه صلى الله عليه وسلم، لأننا لا ندري هل يوافق عليه أم لم يوافق. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح أنه حجة، لأننا وإن قلنا إنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم لكن الله علمه، وما كان الله ليقر عباده على شيء لا يرضاه في عهد التشريع وإنزال الوحي. ويدل لهذا قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فدل ذلك على أن الشيء الذي لا يمكن أن يقر العباد عليه فإن الله ينزل فيه شأنا وقرآنا لابد، فهو حجة. فإذا كان من العبادات فهو من العبادات، وإذا كان من المباحات فهو من المباحات. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهمتم؟ يريد أن يدل على أي شيء؟ على جواز العزل، يعني أن يضع الرجل بعد جماع زوجته ماءه في غير الرحم. طيب، فهذا إذن له حكم الرفع. يشبه هذا قول معطية: كنا أي كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، في لفظ البخاري وفي أبي داود بعد الطهر شيئا. نعم، تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو من المرفوع حكمه على عهده صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، يعني تمكث 40 يوما بعد النفاس. ومتى نبدأ؟ نبدأ من الوضع، لا نبدأ من اليومين اللذين رأينا فيهما الدم أو رأت فيهما الدم. تبدأ من خروج الولد المدة، لا تبدأ من قبل، لأنها قالت بعد إيش؟ بعد نفاسها. بعد نفاسها ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن النفاس يحكم عليه بأنه نفاس إذا ظهر الولد، يعني إذا ظهر شيء منه، مثلا يخرج شيء من رأسه أو يده أو رجله، إيش تقول؟ مع مصحوبا بدم فهو نفاس. والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه نفاس وإن لم يظهر الولد، بشرط ما هو؟ أن يكون مصحوبا بالطلق والوجع، لابد لابد. طيب، قوله 40 يوما، هذا هو الغالب. ولذلك ذكر الترمذي رحمه الله إجماع العلماء على أن المرأة في الغالب يكون نفاسها 40 يوما، لكنها إذا طهرت قبل 40 تصلي وتصوم، وهذا إجماع نقله الترمذي عن الصحابة والتابعين. طيب، إذا نقول الغالب أن النفاس كم يدوم؟ 40 يوما. إذا كان أقل يمكن، فلو كان 20 يوما وتطهر خلاص تصلي وتصوم. وهل يمكن يكون 10 أيام؟ يمكن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية، قال: الصحيح أن النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، قد يكون 40 يوما حتى 70 يوما يمكن، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ما دام أنه نفاس. قال: ما دام أن الدم يأتيها مضطرد بنفس المواصفات، لا ريح له ولا شيء، إذن فهو نفاس. بل ذكر بعض العلماء أن من النساء، وهذا نادر جدا في الحقيقة، من وضعت بلا دم. عجيب هذا، يعني نزل الولد في كيسه والله أعلم كيف نزل، وما رأت الدم أصلا. الحكم لا حول ولا قوة، أو قال نفاس ما رأت الدم أصلا. أش نقول؟ هل هي نافس؟ هل هي نفساء؟ ليست بنفساء، النفساء التي ترى الدم، أما الماء فليس بشيء. حضوا بالكم، هذا نقول مسألة نادرة فقط، وإلا في الأصل أن ترى الدم لابد، هذا الغالب. الصحيح إذن أنه لا حد لأكثره ولا لأقل. فإذا قال قائل، نعم، الدليل، عدم الدليل على تحديد هذه المدة صح، لكن قول أم سلمة 40 يوما هذا على سبيل الأغلب فقط، على سبيل الأغلب. وهناك قول لبعض أهل العلم أنها لو رأت الدم في اليوم 41 يعني ما زال 40 فليس بنفاس مطلقا، وعليه ماذا تصنع؟ تغتسل؟ لا، تغتسل أولا من النفاس كما تغتسل الحيض، ثم بعد ذلك تكون كالمستحاضة. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول الشافعي وقد ذكره الشافعية في كتبهم، أن النفاس قد يدوم إلى 70 يوما، وهذا اختاره الشيخ رحمه الله وغيره، واختاره بعض أعضاء الهيئة، هيئة كبار العلماء، أنه قد يكون 70 يوما، فما زاد على 70 ايش قلنا 60 يوما، نعم 60 يوما، فما زاد على 60 فيحكم عليه بأنه دم فساد. وش تصنع؟ يعني مثلا الآن قالت إنها نفساء منذ 45 يوم، ايش نقول؟ أنت نفساء 50 يوم، 59 يوم، 61 يوم، اليوم هذا يحكم عليه بأنه نفاس؟ لا، ماذا نأمرها؟ لا، قبل الوضوء تغتسل من نفاسها، والدم الذي تراه استحاضة ناقض للوضوء، نأمرها كما في حديث حمنة من جحش وغيرها. طيب، إما أن تغتسل لكل صلاتين أو أن تتوضئي لوقت كل صلاة، حطوا بالكم يكون حكمها كحكم سلس البول وحكمها كحكم الاستحاضة. هذا بالنسبة للنفاس الصحيح. والله القول بأنه 60 يوما للشافعي قوي، وإن لأن الشافعي يقول إن التحديد بالستين يوما ليس نادرا، فكثير من النساء تراه 60 يوما، وشيخ الإسلام يرى أنه لا حد لأكثره، ولكن المشكلة يا حسن ايش قلنا؟ شيخ الإسلام يقول حتى 70، لكن لو رأت الدم سنة كاملة مشكلة ولا لا شك؟ حتى طبا ماذا نقول؟ ما يمكن، هي لابد يكون فيه مرض، لأن المسألة يا إخوة ما هي مسألة هينة، المسألة نمنعها من أي شيء، من الصلاة والصيام ومس المصحف، نعم، وقراءة القرآن، ونمنع زوجها من أن يأتيها، تترتب عليه إيش؟ أحكام كثيرة، ما هي بهينة المسألة، ما هي هينة. وهي لو راجعت الطبيبة المختصة لكان جيد. طيب، فالقول الذي اخترناه قول وسط، لا الغالب 40، لا ما زاد، لا ما زاد فهو نفاس، هي قد يكون إلى 60 يوما، هذا القول الذي اخترناه، قد يكون إلى 60 يوما، وما بين 60 والأربعين شو نفاس، لأنه قد يزيد، ما تحت 40 نفاس أيضا، إذا طهرت واضح؟ طيب، والعلماء رحمهم الله ألحقوا أيضا دما آخر بأنه دم نفاس، وهو الدم الذي تراه المرأة إذا أسقطت جنينا، لكنهم اشترطوا أن السقط لا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان. نعيد مثاله، امرأة أسقطت علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة المعلوم كما في حديث ابن مسعود متى تكون؟ في 40 الأولى ولا الثانية؟ لا، ثانية، يجمع خلق أحدكم 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. إذا أسقطت علقة، إما تكون مخلقة أو غير مخلقة، لا، إذا أسقطت علقة، المضغة المخلقة، تخليق في المضغة، نادر هذا قيل، روي عن أحمد صرح به، قال إذا رأت التخليق فهو سقط ودم نفاس، لكنه نادر جدا، فالتخليق في الحقيقة يكون في إيش؟ في المضغة، في قطعة اللحم. فلو أسقطت العلقة مصحوبة بشيء من الدم، الحكم إيش هو؟ حيض؟ لا، دم فساد ناقض الوضوء فقط، يوجب الغسل؟ أبدا. لو أنها أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني أنها أسقطت قطعة من اللحم مشكلة مخلقة مع الدم، مش حكم نفاس نفاس هذا. وهذا في الغالب إذا رأت لا لا لا تراه كثيرا، يعني أنه يأتيها ربما مدة يوم أو يومين فقط وتطهر. بقي لنا بحث متعلق بالنفس، أنها لو طهرت قبل 40 أو لو أن قبل هذا، لو أنها رأت الدم بعد 40 نفاس. طيب إذا رجحنا القول بأنه 60 يوما، لو أنها رأت الدم يوم 61 إذا مشينا على هذا القول، ننظر إذا كان الدم قد وافق أيام عادتها يعني الدورة، شو يحكم عليه بأنه حيض في هذه الحالة؟ يعني مثلا طهرت بعد 60 يوما فوافق طهرها اليوم الأول من هذا الشهر، شهر ربيع الأول مثلا، وهي في الأصل تحيض من 1 إلى 6 أو من 1 إلى 7، ووافق هذا الدم الزائد الدورة الشهرية، ماذا نقول؟ حيض. فإذا لم يوافق استحاض بعد 60. طيب الآن لو وقع انقطاع فيه قبل 40 ثم عاد، هذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني مثلا رأت الدم 20 يوما وانقطع لمدة يومين ثم عاد، سنقول بعض العلماء من يقول إنه نفاس، لأن الأصل والغالب ما هو 40 يوما، لكن هناك قول لبعض أهل العلم أنه إذا طهرت بعد يومين، يعني أنه إذا انقطع وطهرت فإن الدم هذا، وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد، يقولون إن هذا الدم مشكوك فيه، وهذا مضى علينا يا فزاد، يقولون إنه مشكوك فيه، ففي هذه الحال تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، ثم إذا انقطع نأمرها بقضاء الصيام ونأمرها بقضاء الصلاة. وهذا قول ضعيف ولا شك، لأنه لا يوجد دليل أبدا من السنة يدل على أن الإنسان عليه أن يأتي بالعبادة مرتين، ما يمكن. بقي لنا الراجح، إذا انقطع ثم عاد، الظاهر أنه إذا عاد بعد انقطاعه بيومين أو 3 فإنه نفاس إذا كان في مدته إلى 60 يوما، انتبه إلى 60 يوما فهو نفاس، سواء وافق أيام العادة أم لم يوافق. أما إذا زاد على 60 ثم انقطع 4 أيام أو يومين ثم عاد، فالحكم عليه أنه تفصيل، إما حيض إذا وافق الأيام وإما استحاض. حطوا بالكم، الحيض لو أنها تحيض 7 أيام ورأت الحيض 3 أيام ثم انقطع يومين ثم عاد، هذا مشكوك فيها أيضا عندهم، منهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم، ومنهم من قال بل هو حيض. طيب بقي لنا اليومان يحكم عليهما كما قال كثير من العلماء بأنهما طهر، أي ليش؟ لأنها طهرت، ومنه يعني يقولون الطهر إذا الطهر لا يكون إلا إذا طال، أما إذا كانت المدة يسيرة مثل، لأنها تعرفون إذا حاضت ما ترى الدم باستمرار، لابد أن ينقطع ساعات نصف يوم ليلة، هذا لا يحكم عليه أنه طهر. لكن إذا رأت الطهر مثل ما لو يعني وضعت قطنة ورأت القصة البيضاء التي أخبرت عنها عائشة لما سألتها النساء، ورأت القصة البيضاء في خلال هذين اليومين يحكم عليه بأنه طهر، فإن عاد في الأيام فهو حيض، وإن عاد بعد الأيام فهو استحاض. وهذه أظن ما مرت علينا المسألة، أي هذه يذكرها العلماء في مسألة التلفيق والزيادات في الحيض والنفاس. الآن نسأل، هذا بحث انتهينا منه، ما زال بحث آخر. نعم، يومان فقط، انتبه، ما أقل، إذا كان يومان يقولون الطهر طائل هنا، فهذا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. لأنها إذا طهرت يوما ثم اليوم الثاني نقول أصل لأن الحيض ربما يقل، فإذا عاد لا بأس، إذا عاد لا بأس، لأن الآن إذا طهرت وأمرناها بالصلاة هل تكون قد صلت وهي حائض؟ أجيبوا، وهذا المحظور الذي تخشون منه، ما في خشي مدام أنها طاهر وقد رأت القصة البيضاء فحكمنا عليها بأنها طهر، لأننا لا ندري أيعود أم لا يعود، صح؟ إذ أن الحيض يمكن أن يقل عن أيامه، فمثلا تحيض 6 أو 7 أيام قد يقل هذا، قد تحيض 3 أيام هذا الشهر، يمكن ولا ما يمكن؟ العلماء قالوا إنه قد يزيد وقد ينقص، فدام أنها رأت الطهر يومين ماذا نقول؟ تطهري وصلي وصومي، فإذا عاد عودته إذا وافق الأيام ولو وافق يوم واحد إيش نحكم عليه؟ بأنه حيض، تنتظر حتى ينقطع، فإذا كان بعد ماذا نقول؟ فالأصل الأصل أنه استحاضة، لكن إذا قالت أنه أن له طبيعة الحيض الحمد لله الذي جعلنا أننا لا نحيض، صح؟ كما قال بعض الطلبة بابا فيه إشكال ها؟ شو هذا الذي هذا الانقطاع الحي 3 أيام اي قلنا ان ثم انقطع الحي يعني يعود الحي. نعم. احنا جعلنا يومين يا عبد الجبار تنبه، احنا جعلنا يومين فاقل لانه لا يمكن ان يستمر. نعم. اي لا لا طيب العادة، ولكن ترتبك قد ترتبك قد ينقطع الدم لمدة يومين أو يوم ونصف ثم يعود هذا الدم في إذا عاد فهو فواحد، يعني مثلا لو أنها تحيض 7 أيام و6 ويوما كاملا في خلال هذه الدورة ما رأت الدم، هل هي طاهر؟ لا، باقية اليوم الثاني ما في شيء، ابتداء من اليوم الثالث ماذا تصنع؟ أي هذا الذي ابتداء من اليوم الثالث ماذا تصنع؟ اليوم الثاني وهي طاهر الآن، أي لا شك احتياطا لا تقضي الآن، ما رأت بعد يومين، قلنا بعد يومين اليوم الثالث طلع الفجر وما زال ما فيه شيء، وش نقول لها؟ ابقي ولا اغتسلي وصلي؟ اغتسلي وصلي، فإذا عاد انقطعتي، فهمت؟ ايش هو الايرادات هسه؟ قد يقول قائل اذا حكمتم بان هذه الايام 3 أيام طهر، اثنين ايام يومين طهر، تقول قد يقول الطهر اكثر من الحيض، فلا يمكن ان يرجع ما هو على سبيل الاطلاق، ما يمكن، ما هو على سبيل الاطلاق، هي في الحقيقه الحيض ما يمكن ان تراه اقل من هو اقله، ماذا قالوا؟ يوم وليله على المذهب، هو في الحقيقه على المذهب يوم وليله، ولكن قد في الغالب يكون اكثر من يوم وليله، يكون 3 أيام 4 أيام من النساء من تحيض 4 أيام. نعم. نفاس كله نفاس. كيف؟ ترى نوعين أحمر وأسود. نعم. آه إذا وافق الأحد فهو أحد. إذا كان قبل الأربعين في مدة الأربعين، يعني مثلا 20 يوم نفاس والحادي والعشرين وافق الدم أيام الحيض، هو في الحقيقة ليس لنا أن نقول هذا، لا طهرت أي هذا، لابد أن نشترط هذا الشرط، نقول لابد أن ترى الطهر بعد الـ20، فمثلا 20 يوم يومين أو 3 طهر، ظنت أنها طهرت وإذ بها رأت الدم من جديد، لكن رؤية الدم وافقت أيام عادتها التي تحيضها أو تراها، هذا حيض، هذا حيض ولا إشكال. أي المشكلة بعد الحيض رأت الدم، وهذا قبل الـ40، الظاهر أنه نفاس، الظاهر أنه نفاس، ويكون هذا التقطع الذي رأت لا يحكم عليه بأنه طهر، هذا إذا كان، لأن نعود إلى الأغلب، لتعرف القواعد الشرعية أن الأغلب أصل معتبر في كثير من المسائل، نعود إلى الأغلب نقول الأصل أنه 40 يوم وأنه نفاس في هذه الحال، لكن لو جعلت هذا المثال على ما لو قلنا على ما رجحنا في الستين شو يحكم؟ لا استحاضة العودة بعد ستين يوم انتبهوا ها؟ بعد ستين بعد ستين بعد ستين والله على ما ذكر بعض الأطباء أن دم النفاس يخرج مخلوطا بشيء بنوع من المخاط، وأظن تعرفوا هذا الرداء الذي يعني يحيط بالجنين فيه ماء وفيه أشياء كالمخاط، فهمتم؟ فدم النفاس ليس كدم الحيض، دم النفاس ليس كدم الحيض، دم الحيض أسود ودم النفاس أحمر، لكنه يختلف عن دم الاستحاضة، فدم الاستحاضة لا يخالطه شيء، دم عرق، ودم النفاس شو خالطه؟ هذا الذي ذكرناه. طيب ضيعت علينا الآن أي نعم بقية مسألة مهمة، هل النفاس علامة من علامات البلوغ؟ لا ليس بعلامة من علامات البلوغ. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلنا وأبو حنيفة قال لا تسألوني فإن يقول قول اليوم وأعود فيه غدا، قلنا هذا لا ليس بعلامة البلوغ. لا ليس ب... والله ما هو غريب. يعني نفست نقول أنت غير بالغ، أي لا نقول هي بالغة، لكن النفاس لا يحكم عليه بأنه علامة للبلوغ، فإنه علامة لاحقة وليست سابقة، فالبلوغ يعني حكم عليها بأنها بالغ بالإنزال لا بأي شيء لا بالنفاس، هي ما يمكن أن تنفس إلا بعد البلوغ، لكن هل هو علامة للبلوغ؟ العلامة المعتبرة لا، العلامة المعتبرة الحيض والإنزال، فهي علامة لاحقة ليست سابقة، لكن هذا من الغاز فقط. والعلماء لم تنزل كيف حملت؟ يخلق الآية يخرج من بيني الصلبي وترى ما يمكن من نطفة أمشاج أخلاط، لابد ما يتكون إلا بماء الرجل والمرأة، لابد أن تنزل، وإذا سمعت حالة أخبرنا. وفي لفظ له قال ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. نعم نقول النفساء لا تقضي الصلاة، بل إن النفساء تأخذ جميع أحكام الحائض من نعدها الآن، تحريم الصلاة والصيام والطواف والجماع والمكث في المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن، كل هذه يعني تستوي الحائض والنفساء في كل أحكام. في القضاء الآن النفساء ماذا تقضي؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أيضا كما هو مصرح، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فلو أنها مثلا نفست قبل رمضان بيوم وبقيت نفساء طيلة الشهر ماذا نقول؟ تقضي رمضان كله تقضيه. وهل النفاس والحيض سواء في الأحكام؟ لا، هناك فروق كثيرة بين الحيض والنفاس، نذكر بعضها. نعم نذكر بعضها، هناك فروق كثيرة، من ذلك في العدة، في العدة فإن الحيض والنفاس يختلفان في العدة، فلو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل متى تنقضي العدة؟ بوضع الحمل، إذا وضعت انقضت العدة صح؟ وهي نفسة والدم تراه، لكن إذا طلقها غير حامل متى تنقضي العدة؟ كل الناس ما في الآية اليوم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض. رأيت؟ انظر هذا الفرق. ولذلك كان القول الصواب جواز طلاق المرأة في نفاسها بخلاف الطلاق في الحيض، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب أن يأمر ابنه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. طيب، قبل أن يمس. فالطلاق في الحيض واقع عند الأئمة الأربعة في الحيض. لا تلقطون يا جماعة. الطلاق في الحيض واقع عند الأئمة الأربعة، واختار شيخ الإسلام عدم وقوعه لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وهو الصحيح. والنفاس ماذا نقول؟ يقع لو طلقها نفاسا، يقع. ليش؟ لأنه طلاق لعدة، فلا عبرة بحسابه النفاس. الإيلاء، لو أن رجلا آل من امرأته، يعني أنه حلف ألا يمسها، قال تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، كم نضرب عليه مدة إذا رفعت المسألة للقاضي؟ أربعة أشهر منذ أن حلف، إما أن يعود بعد الأربعة أشهر، إما أن يعود، وإما أن يطلق، أن يطلق أو يتطلق عليه حتى لا تتأذى. تربص أربعة أشهر. النفاس غير محسوب، المحسوب الحيض. فالنفاس يأتي نادرا والحيض يأتي متكررا، والنفاس لا حكم له في هذه المسألة. إذن هناك فروق بين الحيض والنفاس. أما مسألة العبادات والكف عنها وقضائها كالحائض تماما. طيب، هذا ما يتعلق بالنفاس وبحوثه، وبهذا تم كتاب الطهارة ولله الحمد، لكن تناقشون في هذا الباب، باب الحيض، ابتداء من غدا، من غدا إن شاء الله. ها؟ كم في طول أظن؟ ما شاء الله يومان؟ طيب، أصبر، بارك الله فيك. احنا قررنا ماذا إذا بعد كتاب الطهارة؟ الحج ولا البيوع؟ طويل الحج لا، ليس بطويل. نبدأ البيوع مقرب للمناسك، أقرب الحج. البيوع للمناسك. البيوع. مناسك مازال عندنا الوقت، مازال شهرين لا، البيوع للمناسك. نكمل كتاب الصيام. نأخذ الدروس. إيه، لابد أن نكمله قبل رمضان إن شاء الله. نعم، أحسن. يعني أنت لا، نناقش في باب الحيض لنكمل كتاب الطهارة بالمناقشة، ونعود أن نرجع نأخذ كتاب الصيام أيضا صباح مع الدروس المسائية حتى ينتهي في رمضان إن شاء الله. نعم يا حكيم. أي مسألة مفقود شيء آخر. روي عن عمر أنه ينتظر أربع سنوات، وهل هذا يصح؟ يحتاج إلى التحقيق. فهمتم؟ وروي عن بعض العلماء أنه يتربص سنة كاملة. فهمتم؟ والمسألة عائدة إلى القاضي وإلى اجتهاده، لأنه إذا لم يثبت الدليل شرعا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، لأن سنة، لأن حكمهم في الحقيقة حتى قولهم إما أن يكون سنة متبعة وإما أن يكون قضاء، من بعض الأشياء يفعلها عمر سياسة، وقد لا نقول بها في بعض الأحوال، قد لا يعمل ولي الأمر بها ولا نعيب عليه. صحيح أم لا؟ ولا نعيب عليه. مثال الطلاق ثلاث، إمضاؤه عمر كان يمضي ولا ما كان يمضي؟ ولكن بعد متى؟ بعد سنتين من الخلافة. لأن الناس تهاونوا فيه. زيادته في حد شارب الخمر، بل أقول في عقوبة، لأن مسألة هذه المسألة الصحيحة أنها عقوبة وليست حدا، إذ أن الحدود محدودة. لكن عقوبة شارب الخمر وتعزيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 40 جلدة. ولما فتحت البلاد وضعف الدين في قلوب بعض الناس، ها تهاونوا، فاستشار عمر الصحابة، صح، فأرشده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن أغلب عدد في الجلد في كتاب الله. انظر للعلم سبحان الله كيف استنبط، قال ما دام أن هذا حد هذا فيه حكمة، لأنه ربما لو زاد لهلك، ونحن لا نريد أن نهلكه، ولذلك يضرب المرة الأولى والثانية والثالثة، فهمتم؟ فالحاصل أن عمر جعل هذا سياسة. فهل هو مأخوذ به في كل عصر، أم إذا كان الأمر مثل حال عمر اليوم الله المستعان يكفي؟ اي نعم، لا يجوز للرجل ان يطأ زوجته وينفس، لا يجوز. ايه والله عنده اسئله تعجبني توفيق، يولد ايرادات ذكيه وهذا جيد للطالب. يلا افتوه. حديث ابن عباس الذي اختلف في وقفه ورفعه، في الذي ياتي امراته يتصدق بدينار ونصف دينار، صححناه ولا صحنا القول ما صحنا؟ قلنا ان هذا من مفردات مذهب الامام احمد. وقد قال ابن عباس في الذي ياتي امراته وهي حائض. قد يقول قائل هذا في الحيض يا اخي، لان هذا 6 أو 7 أيام والفتره قصيره، فمن باب التعزير واللوم نلزمه بالكفاره. لكن هذا 40 يوم والرجل قوي الشهوه والفتنه تحيط به، ما استطاع ان يصبر. ما هو الجواب؟ وقيد أغلبها. ها؟ لا كفارة. نعم في فوارق كثيرة. ها؟ يجامع؟ لا لا لا. لا هل لا يحرم الشيء إلا بثبوت كفارة؟ أجب. هل لابد في حرمة الشيء أن تثبت كفارة له؟ لا. هذا شيء معروف. يثبت الأذان. ها؟ العلة موجودة الأذان. والله مشكلة، يعني الآن إذا قلنا بعدم الوجوب لكان له وجه للفوارق الموجودة، لأن إلزام الإنسان بشيء ما ألزمه الله به يحتاج إلى دليل، وقلنا إن المسألة لها أصل يجذبها وهو إيش؟ حرمة مال المسلم، لأن هذه كانت علة اعتمدها الجمهور في عدم إلزامه بالكفارة، تذكرون؟ نعم. أي قد يقول قال بالتخصيص، لأنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض. قد يقول الفروق الكثيرة بين الحيض والنفاس. قد يقول قال إن الحيض وصفه الله بأنه أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذه الأوصاف قد تجعله حكما خاصا. لكن يبقى دائما النفاس يحرم على الرجل إتيان زوجته، لكن نتكلم عن مسألة الكفارة. فإذا قال قائل بعدم الوجوب له وجه، ولا نقول ان قوله ضعيف. واذا قال قائل ايضا بالزامه بالكفاره من باب زجره، وانه لا فرق بين الحيض والنفاس، بل ربما قد يكون النفاس اذى واشد مما يخرج من الحيض، وحتى لا يتساهل ربما، لانه لا سوف يتكرر من هذا الامر، والمساله 40 يوم خلاص ما فيها الاستغفار، يمكن ان ياتيها بعد كل يومين، مشكله. فهمتم؟ إذا ألزمناها بشيء الكفارة سينزجر أكثر، شريط أيضا ليس لا يمكن أن تفعلها إطلاقا، لأن في بعض المحرمات هي من الكبائر وليست فيها كفارة. الكفارة ليش شرعت؟ لا ليس، لا هذا خطأ، لمحو أثر الذنب. هي سميت كفارة لأنها تكفر عن صاحبها ما اقترف من الذنب، وفيها نوع من ايش؟ لا فيها نوع من التأديب لا شك، وهو تأديب ايش؟ تعبدي، صحيح ام لا؟